تفسير الآية 6 من سورة الضحى يقول تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، أي هذه تذكرة للناس ببعض نعم الله تعالى عليهم والتي لا تحصى، كدليل منه سبحانه الرحيم الودود القوي المتين أنه معهم دوما ولن يتركهم لو أحسنوا اللجوء إليه والتوكل عليه والشكر له والعمل بأخلاق إسلامهم، كما أنها دلالة على تحقق وعده حتما للمسلمين في كل ما يعدهم به في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مفيدا مسعدا لهم. أي هل لم يجدك ربك يتيما أيها الرسول الكريم حيث توفي أبوه قبل ولادته صلى الله عليه وسلم، فآواك برحمته وكرمه وحبه، أي فضمك وأمنك وأسكنك وكفاك وكفلك عند من يرعاك ويحسن القيام بكل ما تحتاجه من شؤون حياتك، وكذلك مع كل يتيم قطعا. والاستفهام للتقرير، أي لكي يقر الجميع بذلك، حيث إنهم لا يملكون إلا الاعتراف بأنه تعالى هو الذي ييسر أسباب كفالة وعون الأيتام وعون الأيتام والمحتاجين ويرقق المشاعر نحوهم.